بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فأرحب بإخواني وأخواتي من طلاب العلم المسجلين في برنامج التأصيل العقدي، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولهم في بداية هذه الدروس المباركة التوفيق والسداد، وأن يجعل الله عز وجل بمنه وكرمه هذه الدقائق والساعات التي نقضيها في مراجعة هذا العلم وهذه العقيدة في ميزان حسناتنا، وأن يتقبل تبارك وتعالى منا هذا العمل، وأن يجعله ذخرا لنا يوم نلقاه، وأن ينفعنا به في ديننا ودنيانا، وأن يأخذ بأيدينا لإقامة دينه وسنة نبيه ومنهج سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم ونهج نهجهم وأخذ بطريقتهم. وفي بداية هذه الدروس التي أسأل الله أن يبارك لي ولكم فيها، أبين أن هذه المادة هي مادة المقدمات، يعني المقدمات في علم العقيدة، ثم من بعدها سيكون الحديث بإذن الله تعالى عن الربوبية، فلذلك اختير لها اسما وهي المقدمات والربوبية. والمقدمات كما قلت المقصود بها مقدمات عن علم العقيدة وعن كتبها وما يتعلق بها مما يحتاجه طالب العلم، وثم نتحدث بإذن الله تعالى عن مسألة الربوبية بما يفتح الله عز وجل وييسره من المسائل المرتبطة بتوحيد الربوبية. أول الموضوعات التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى هو معنى العقيدة لغة واصطلاحا. طبعا هذا المسمى العقيدة هكذا، هذا اسم لهذا العلم الذي سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى تفصيله، لكن ماذا تعني كلمة العقيدة في اللغة وما المقصود منها في الاصطلاح؟ العقيدة لغة يقولون من عقد، ويقول ابن فارس رحمه الله: العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وشدة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها، وعقد قلبه على كذا فلا ينزع عنه، واعتقد الشيء صلبا، ومنه عقدت الحبل والبيع والعهد فانعقد. يعني إذا نظرنا إلى هذه المعاني لكلمة العقيدة نجد أنها تعود إلى الشد والالتزام والبناء على الشيء والمحافظة عليه وعدم التفريط فيه، ولذا وصفت العقود أو العهود بالعقود. هذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والمقصود بالعقود هنا العهود، يعني ما تعاهدت أو تعاقدت مع أحد في أمر من الأمور فإنه يجب الوفاء به، إلا ما كان يحل حراما أو يحرم حلالا. فلذا العقيدة تنبئ، يعني حين تسمع المراد بالعقيدة وتسمع كلمة عقيدة معنى ذلك شيء لازم وموثق ومعقود القلب عليه، معقود القلب عليه. هذا معنى العقيدة في اللغة. لكن ما المراد بالعقيدة في اصطلاحنا؟ نحن إذا تكلمنا وقلنا العقيدة والعقيدة والعقيدة وعلينا بالعقيدة ونلتزم بالعقيدة وهذه يعني مقدمات العقيدة وهذه ضوابط العقيدة وهذه أدلة العقيدة وكذا، ما المراد بالعقيدة؟ المراد بالعقيدة هي الأمور التي يجب على المسلم اعتقادها بقلبه مما يتعلق بالله عز وجل وعموم أركان الإيمان الأخرى، بمعنى ومسائل تلحق بذلك مثل مسائل الإيمان والخلافة ونحوها والإمامة ونحوها، وهو ما سيأتي بيانه. بمعنى أن العقيدة هي المسائل المرتبطة بأركان الإيمان الستة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لما سئل عن الإيمان، قال: الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه الأركان هي مضمون أو الأمور المرتبطة بالعقيدة، أو هي العقيدة حقيقة، هي العقيدة التي يجب على المسلم اعتقادها، ويضاف عليها مسائل أخرى مثل مسألة الإمامة ومسائل الإيمان والصحابة ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بالمصطلح، يعني تعريف العقيدة في الاصطلاح. نقطة أخرى في هذا المنهج هو التعريف بعلم العقيدة وموضوعه. علم العقيدة كما قلت هو علم يبحث في مسائل العقيدة ودلائلها، يبحث في مسائل العقيدة ودلائلها، وكذلك في الرد على أهل البدع سواء كانت البدع العملية أو العلمية. إذن علم العقيدة علم يبحث في مسائل العقيدة ودلائلها، مسائل العقيدة ودلائلها، وكذلك في الرد على أهل البدع سواء كانت البدع العلمية أو العملية. فهذا علم العقيدة كله لا يخرج عن هذا، عن هذه النقاط الثلاثة، وهي المسائل العقدية والدلائل عليها والرد على أهل البدع سواء كانت بدعهم علمية أو عملية. فهذا مجمل ما يعني كل ما يقال. العقيدة هي لا تخرج عن هذا الإطار، العقيدة الإسلامية، وليس طبعا عقائد الملل الأخرى ولا العقائد البدعية. عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة هي في هذا الإطار، مسائل ودلائل وردود على أهل البدع، هذه هي هذا علم العقيدة. والمقصود طبعا بالمسائل، يعني المسائل المقصود المذكورة هنا في المسائل، المقصود بها نحن قلنا إنه مسائل ودلائل وردود على أهل البدع. المقصود بالمسائل ما هو؟ المقصود بالمسائل هي المسائل التي تبحث في هذا العلم وتدرس، مثل مسائل الإيمان بالله عز وجل من ناحية توحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. فعلم التوحيد من المسائل التي تطرح في علم العقيدة، فكل علوم التوحيد المرتبطة بتوحيد الله عز وجل سواء كان في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، هذه من المسائل العقيدة. وكذلك ما يتعلق بكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، يعني الربوبية والأسماء والصفات والألوهية من ناحية حدوده وضوابطه، والمسائل المترابطة فيه والمتعلقة والعلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة، كل هذا هو من علوم العقيدة. طبعا هذه تعتبر، هذا الجزء من المسائل المرتبطة بالعقيدة هو من أوسع أبواب العقيدة، أوسع باب في علم العقيدة هو هذا الباب طبعا، وهو أشرف الأبواب وأعظمها وأزكاها وأرفعها، ولكنه أوسع الأبواب، لأن الكلام عن الربوبية باب واسع، الكلام عن الأسماء والصفات باب واسع جدا، والكلام عن الألوهية باب واسع جدا، كما يعني سيتبين لكم إن شاء الله تعالى من خلال دروسنا في هذه في هذا البرنامج وهو التأصيل العقدي. ولو أردنا أن ندرس أو نعلق أو نبين هذه المسائل، هذه مسائل يعني وحدها تأخذ سنة دراسية كاملة في الحقيقة في الشرح. من مسائل العقيدة أيضا معرفة المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة عليهم السلام من ناحية صفاتهم وأعمالهم المتعلقة، يعني أعمال الملائكة المتعلقة بالإنسان أو المتعلقة بأعمال أخرى يكلفهم الله عز وجل بها، هذه من مسائل العقيدة لأنها من العلوم التي بينها الله عز وجل لنا في القرآن الكريم وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وأيضا من مسائل العقيدة ما يتعلق بالإيمان بالكتب المنزلة من الله عز وجل على أنبيائه ورسله، وواقع تلك الكتب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية وجودها من عدمه، وعلاقتنا بها من ناحية المتابعة، هل نحن نتابعها ونؤمن بها أم نحن نأخذ منها علما أم لا نأخذ منها علما، أم يعني ما علاقتنا بذلك بهذه الكتب، خاصة الكتب التي يعني مشتهر وجودها مثل التوراة والإنجيل ونحو ذلك. فهذه أيضا من مسائل الاعتقاد لأن فيها علما من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور المتعلقة بالكتب ما يتعلق بالقرآن الكريم من ناحية تنزيله، وأنه كلام الله عز وجل ووجوب اتباعه واعتقاد أنه محفوظ لم يتطرق إليه نقص ولا زيادة ولا تحريف ولا تغيير ولا تبديل، هذا كله من العلوم التي نتعلمها في العقيدة أو هي من مسائل العقيدة. ومن مسائل الاعتقاد أيضا ما يتعلق بالإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام بأعيانهم، يعني بأسمائهم وأشخاصهم التي ذكرت في الوحي، ومن ناحية أيضا ثبوت رسالتهم أو نبوتهم وكتبهم، وإلى من أرسلوا، ومجمل دعوتهم، يعني الإيمان بما ورد عنهم، وكذلك ما كان من أقوامهم تجاه دعوتهم من ناحية القبول أو الرد. طبعا لسنا مكلفين باتباعهم إلا اتباع من أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعه، ولكنهم قدوة لنا عليهم الصلاة والسلام في التوحيد والعبادة والصبر والبلاغ عن الله عز وجل وكمال الأخلاق، والقصص التي قصها الله تبارك وتعالى علينا من أحوال رسله وأنبيائه هي قصص لا شك كما قال الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى في كما قال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما ذكروا لمقاصد ربانية وأهداف عظيمة، ومعرفة ذلك ومعرفة هذا العلم جزء من مسائل الاعتقاد عندنا. وكذلك من هذا الباب الإيمان بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حظنا من الرسل وله من الحقوق علينا ما يجب علينا أن نعرفها، وكذلك له هو عليه الصلاة والسلام من الخصائص ما يجب علينا أن نعرفه، وهي من مسائل الاعتقاد. وقبل هذا كله وجوب محبته واتباعه عليه الصلاة والسلام، وتقديم محبته عليه الصلاة والسلام والالتزام بسنته ونهجه على نفوسنا وشهواتنا ومحبتنا لأولادنا ووالدينا والناس كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كذلك من مسائل الاعتقاد الإيمان باليوم الآخر، وأن هذا الإيمان يعني الإيمان باليوم الآخر قرين الإيمان بالله عز وجل، لأنه كثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر لشدة الترابط بينهما وقوة أثر كل واحد منهما في الآخر. فالإيمان بالله دافع إلى الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر دافع قوي للإيمان بالله والتزام طاعته. ومن مسائل الاعتقاد الإيمان بما يكون في ذلك اليوم أو في اليوم الآخر عموما، من وقت خروج الروح إلى دخول الجنة والنار، يدخل في ذلك بالطبع ما يتعلق بالقبر وما يتعلق بالأحوال التي تحدث قبل البعث، وهي يوم القيامة، الإرهاصات والمقدمات وأشراط الساعة قبل ذلك، وكذلك البعث والنشور والحساب والميزان والصراط، وكل ذلك داخل في مسائل الاعتقاد أو الإيمان باليوم الآخر، وهي من مسائل الاعتقاد. من مسائل الإيمان أو من مسائل الاعتقاد أيضا الإيمان بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. فمعرفة القدر ومعرفة مراتبه والمسائل المتعلقة بكل مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، هذا كله من مسائل الاعتقاد. كما من مسائل الاعتقاد المسائل المتعلقة بالإيمان، يعني بمباحث الإيمان من ناحية تعريفه، يعني أنه ما هو الإيمان الشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى المسلمين به، وما قول السلف في ذلك، وكذلك زيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء فيه، وأيضا العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. فهذا كله من مباحث الإيمان التي يجب على المسلم طالب العلم أن يعرفها، وهي من مسائل الاعتقاد. وكذلك مسمى مرتكب الكبيرة في الدنيا، يعني من ارتكب كبيرة ما حكمه في الدنيا؟ هل يكفر؟ هل لا يكفر؟ ما حكمه في الدنيا؟ هذا من مسائل الاعتقاد. وكذلك حكمه في الآخرة، هل هو مخلد في النار؟ هل هو تحت المشيئة؟ هل من دخل النار يخرج منها؟ هذه كلها مسائل مرتبطة بمباحث الإيمان، وهي كما قلت من مسائل الاعتقاد المهمة جدا، لأنها من الإشكالات التي وقع أو من الأمور التي وقع فيها إشكالات عند المسلمين. من المسائل المرتبطة بالاعتقاد أيضا مسائل الصحابة رضوان الله تعالى عليه، من ناحية وجوب محبتهم والترضي عنهم والإيمان بأن الله تبارك وتعالى رضي عنهم، رضي عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر وكانوا 1500 واحد رضوان الله تعالى عليه. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم الحديث فيهم ومعرفة فضلهم وترتيبهم في الفضل أيضا من ناحية قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس ترتيبهم في الفضل من ناحية أنسابهم ولا أحسابهم ولا أشكالهم ولا أموالهم، إنما حقيقة ذلك كله من ناحية قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانتهم في دين الله. وكذلك من المسائل المرتبطة بالصحابة عدم ذكرهم إلا بالجميل، ما يذكرون إلا بالشيء الجميل، ما يجوز لأحد أن يتحدث عنهم بسوء أبدا، كما أنه لا يجوز لك دينا ولا مروءة أن تتحدث عن والديك بما يسوءهما لا في حضورهما ولا في غيبتهما. كذلك وأولى من ذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمكانتهم من الإسلام ودين الله وما يعني حقق الله تبارك وتعالى لنا نحن من الخير العظيم بسببهم وبواسطتهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. كذلك السكوت عما شجر بينهم من الإشكالات، أنه قال هم بشر مثل ليسوا ملائكة لا يخطئون، هم بشر، فالسكوت عما شجر بينهم رضوان الله تعالى عليهم أيضا من مسائل الاعتقاد، واعتقاد أنهم كانوا مجتهدين فيما وقع بينهم. وكذلك من مسائل مرتبطة بالصحابة تحريم سب أحد منهم أو الطعن فيه أو الاستهزاء أو التنقص له، كل ذلك من المسائل التي على المسلم أن يتعرف عليها في مادة العقيدة، أو يتعرف عليها هو في الحقيقة إذا درس مادة العقيدة. من مسائل الاعتقاد أيضا مسائل الإمامة ومعرفة ما يتعلق بها من ناحية وجوب تعيين إمام للناس ووجوب مبايعته ووجوب الوفاء بالبيعة، وكذلك معرفة حقوق هذا الراعي على الرعية من ناحية النصح له والدعاء له وتحريم الخروج عليه بالقول أو الفعل. وهذه مسائل مهمة جدا من مسائل الاعتقاد لما لها من الارتباط بحياة الناس المعاصرة. يعني الكلام عن الإمام لا يعنى به الكلام مثلا عن أحد خلفاء بني العباس أو الخلفاء العثمانيين أو كذا، مع أن هؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون لهم حقوق، حق المسلم على المسلم، ما يجوز أن تغتاب خليفة من خلفاء المسلمين المتقدمين ولا حاكم من حكام المسلمين المتأخرين. لكن الكلام في الإمامة هو يتعلق بالإمامة المعاصرة لك أيها المسلم، أن الإمام يجب وجوده، يعني أن يجعل الناس عليهم إماما وتجب مبايعته ويجب الوفاء ببيعته، وكذلك النصح له والدعاء له، وأن لا يقع من المسلم قولا أو فعلا يشحن به النفوس على الحاكم، يشحن به النفوس على الحاكم. لماذا؟ لأن هذا من من من من عدم النصح ومن وسائل الخروج عليه، وذلك محرم قولا واحدا، وذلك محرم قولا واحدا، وهو من المسائل التي إن شاء الله تعالى ستدرسونها في هذه في هذا البرنامج المبارك، في هذا البرنامج المبارك. هذه أهم المسائل الكبرى المتعلقة بالاعتقاد، يدخل في ذلك مسائل من هنا ومن هنا، لكن هذه هي رؤوس المسائل التي سندرسها بإذن الله تعالى. هذا من ناحية المسائل، لأنه كما قلت الاعتقاد هو مسائل ودلائل وردود على أهل الباطل. هذا أولا المسائل. ثانيا الدلائل، ما المقصود بالدلائل؟ المقصود بالدلائل هي الأدلة على المسائل التي سبق ذكرها إجمالا في المجمل وتفصيلا للمفصل. يعني ما كان دليله مجملا أخذ وعلم بإجمال، وما كان مفصلا أخذ بتفصيله. فمثلا إدريس عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ولكن فهذا يعني إجمال، إجمال عن هذا النبي الكريم، ما عندنا معلومات أخرى عنه. لكن هل هو مثل موسى عليه الصلاة والسلام أو مثل إبراهيم؟ لا. فالدلائل على المسائل التي سبق ذكرها إجمالا في المجمل تأخذ مجملة، وتفصيلا للمفصل المفصل يأخذ بتفصيله. والأدلة ما هي؟ لا شك أن الأدلة على رأسها الكتاب وصحيح السنة، الكتاب الكريم وصحيح السنة، هذه هي أهم الأدلة وأعظمها، وهي الموجبة للاعتقاد. إذا جاء الكلام من الله عز وجل في كتابه، أو جاء الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فالقول قوله، والتوجيه توجيهه، والمنهج منهجه، والدين دينه. ليس لنا أن نبدي ولا نعيد، بل نأخذ ونقول سمعنا وأطعنا، ونعتقد المضمون ونعمل بالمضمون. كما أيضا يضاف إلى هذين الدليلين العظيمين وهذين النورين المباركين وهذا الوحي العظيم الذي هو كتاب السنة، يضاف ما كان عليه السلف الصالح. فالسلف هم المنهج التطبيقي، هم المنهج التطبيقي لأدلة القرآن وصحيح السنة. فالسلف يجب اتباعهم، وهناك أدلة طبعا على هذا. نحن لا يعني نتبع، نحن نلتزم بما أمر به الله عز وجل أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما أمر الله به التزام منهج السلف الصالح، وهذا سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى بأدلته. فالمهم أن من ضمن الأدلة في الاعتقاد هي ما كان عليه السلف الصالح والمنهج الذي سلكوه، لأنه هو الذي يفصل بين منهج أهل السنة ومنهج أهل البدعة. وهذا أمر مهم جدا في الحقيقة في سلامة الاعتقاد وصحته والانضباط على ما يحب الله عز وجل وما يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس كلاما يلقى هكذا على عواهنه، لا، هذا كلام له أدلته التي لا تجعل للمسلم الخيار. فإذا جاء الشيء عن سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو ممن سلك منهجهم واتبع سبيلهم، فليس لك خيار أن تقول نعم أنا أخذ بهذا أو أخذ بفلان المتأخر المخالف لمنهج هؤلاء. لا، ليس لك خيار في هذا، لأن الله تبارك وتعالى أمر بسلوك منهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيله. فهذا أيضا من الأدلة التي يجب على المسلم اعتماده كدليل لمسائل الاعتقاد. طبعا هو لا نقول دليل مستقل، هو ليس دليلا مستقلا، هو دليل مرتبط بالكتاب والسنة، هو دليل مرتبط، وقد يكون منهجية، وقد يكون ماذا؟ منهجية، لأن الدليل يكون موجود لكن التطبيق العملي لهذا الدليل كيف؟ حدثت عندنا هذه المسألة أو الحادثة الجديدة التي ما كانت موجودة عند من سبقنا، ننظر كيف الصحابة تعاملوا معها، كيف تعامل معها السلف، فنعرف من خلال ذلك أن السلف قالوا كذا، فإذا نحن غير مخيرين في الاتباع، غير مخيرين في الاتباع. هذه الأدلة يعني التي يجب اعتمادها في مسائل في الدلائل على المسائل التي سبق ذكرها من الاعتقاد. طبعا يدرس يتبع لهذا للدلائل دراسة مصادر التلقي، مصادر التلقي في الاعتقاد، يعني دراسة الكتاب والسنة وكيف نتعامل مع الكتاب، مع النصوص الشرعية، والنصوص إذا تعارضت كيف نفعل، الحديث إذا كان متواتر وإذا كان آحاد، هذا كله يعني ضبطه أهل العلم، ضبطه أهل العلم وجعلوه من ضمن الدلائل التي تعتمد، الطريقة التي تعتمد في الالتزام أو الأخذ بالدليل والاستدلال بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم. فهذا كله من الأمور التي سندرسها بإذن الله تعالى. وكذلك يتبع الأدلة الكلام على دليل الفطرة، وكذلك دليل العقل، هل العقل مستقل في الدلالة أم أنه مرتبط بالكتاب والسنة، أم ما هو الحال لدليل العقل، وأين مكان العقل في أدلة الاعتقاد، في أدلة الاعتقاد. فهذه كلها بإذن الله تعالى ستكون من ضمن ما ستدرسون بإذن الله تعالى في هذا العلم وهذا الاعتقاد. الأمر الثالث، يعني قلنا إن العقيدة هي ماذا؟ مسائل، وثانيا ماذا؟ دلائل، مسائل ودلائل. الباقي الثالث الرد على أهل البدع العلمية والعملية. المسائل التي ذكرناها كلها، كل المسائل التي ذكرناها في الحقيقة ما يكاد تكون هناك مسألة إلا وهناك بدعي خالف، إلا وهناك بدعي متقدم أو متأخر. والبدع بدأت في المسلمين من وقت مبكر، وصدق في المسلمين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو قال الجماعة عليه الصلاة والسلام. وأول من رد على أهل البدع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، حين جاءه الخارجي فقال: يا محمد اتق الله واعدل، أو قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أو نحو من ذلك، أو نحو ذلك من الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ أيأمنني أهل السماء ولا تأمنونني؟ هذا رد واضح على هذا المبتدع، يعني حين يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل، كيف يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل عليه الصلاة والسلام؟ هذه كبيرة جدا، ما ينطق بها واحد يعني فهم الدين وفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم مكانته وحاله وحقه عليه الصلاة والسلام وما هو عليه، كما قال عليه السلام: إن أخشاكم لله، إن أتقاكم لله وأخشاكم أنا، يعني أكثر الناس تقوى وخشية لله عز وجل هو عليه الصلاة والسلام. فكيف يقول له إنسان اعدل، مع أنه القضية كانت قسمة مال، قسمة ذهيبة كانت يعني جيء بها للنبي صلى الله عليه وسلم، وما النبي صلى الله عليه وسلم استصفى منها شيئا لنفسه، ما استصفى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها لنفسه حتى يظن به، إنما وزعها يقول على صناديد قريش، على صناديد العرب، حتى ما أعطى قريش منها. يعني الناس الذين كان للنبي صلى الله عليه وسلم نظرة أنهم يكسبهم إلى الإسلام، فأعطاهم يجذبهم إلى الإسلام. فهذا جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين عليه الصلاة والسلام حال هذا الرجل. وهذا من الرد، وهذا من الرد، حيث قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له يعني نقتله يا رسول الله، قال إن لهذا أو إنه يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قتل ثمود. هذا كله رد. فإذا الرد على أهل البدع في الحقيقة هو منهج نبوي وتوجيه إلهي ومنهج سني، أن الواجب الرد على أهل البدع حتى لا يلبسوا على الناس دينهم، حتى لا يلبسوا على الناس دينهم. وكما قلت إن كل مسألة من مسائل الاعتقاد وقع فيها خلل، وقع فيها بدعة، أو وقع أناس في بدعة متعلقة بها، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أولا ثم من بعده أصحابه رضوان الله تعالى عليهم درجوا على الرد على أهل البدع، سواء كانت بدعهم علمية كالبدع المتعلقة مثلا بصفات الله عز وجل، أو بالحكم على المسلمين كما في الخوارج الذين كفروا المخالفين لهم، أو في البدع المتعلقة بالقدر، فهذه كلها وجدت ردودا من أهل السنة. فمن علم العقيدة هذه الردود، طبعا الرد يكون بالكتاب والسنة وما كان عليه منهج السلف الصالح. فهذه يقال لها المسائل العلمية. طبعا كما قلت يعني كل المسائل سبقت كان فيها مخالفين، في اليوم الآخر مخالفين، في القدر مخالفين، في الربوبية مخالفين، في الأسماء والصفات مخالفين، في الألوهية مخالفين، في مسائل الأسماء والأحكام مخالفين، في الصحابة مخالفين، في الإمامة مخالفين، كل هذا وجد بدع مبتدعة يخالفون الحق. هذا بني آدم، هذا المسلمون، هذا المسلم للأسف، هكذا المسلمون للأسف. وصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وهذا حق يعني نعلمه ونشاهده، بل نسمعه في زماننا هذا كثير. وأيضا من الأمور المرتبطة بأهل البدع، البدع العملية، البدع العملية التي يبتدعها أهل المبتدعة، كالبدع المتعلقة بالقبور من ناحية رفعها ومن ناحية البناء عليها ومن ناحية الطواف بها أو الدعاء عندها أو دعاء أصحابها أو الاستغاثة بهم أو الذبح أو النذر لهم، هذه كلها بدع عملية. طبعا هي بدع عقدية بعضها خطير يدخل صاحبه في الشرك، ولكنها يعني بدع عملية. كذلك البدع المتعلقة بالأذكار أو الصلاة أو سائر الأمور الشرعية التي يبتدع بعض الناس يهوى البدع. وفيما أنا أقول سبحان الله أن بعض الناس كأنه يحسد النبي صلى الله عليه وسلم على مهمته وواجبه وما له من الحق، وهو أنه لا مشرع عندنا غيره عليه الصلاة والسلام. طبعا هو مؤتمر بأمر الله، فهؤلاء أرادوا أن ينافسوه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، فيشرعون للناس ما لم يشرع. وأقول يعني حقيقة أن أقول أن هؤلاء الناس فيهم مرض، يعني المبتدعة الذين يبتدعون الأذكار أو يبتدعون الأمور المتعلقة بالدين، وحتى بعضهم يبتدع الأمور المتعلقة بالوحي ويقول يوحى إليه، أو يقول إني رأيت في المنام، أو يقول إن الله حدثني، أو من هالخزعبلات هذه. أقول إنهم يفعلون ذلك منافسة وحسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو وحده عليه الصلاة والسلام المتبع، ليس لنا رجل أو إنسان نتبعه في كل صغيرة وكبيرة من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام إلا هو سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا سيأتي كله تفصيلا بأدلته إن شاء الله تعالى. من المسائل المتعلقة أيضا بالرد على أهل البدع بيان مصادرهم في التلقي وبيان بطلانها، وكذلك المنهجية التي يستدلون بها على أدلتهم أو على أقوالهم الباطلة، لأن أهل البدع لا يعني يقول لك هذا الكلام أتيت به من أمي وأبي أو من نفسي، لا، هو في الحقيقة يدعي أنه أتى به من الكتاب والسنة، وأنه اعتمد في ذلك على الكتاب والسنة. حتى بعضهم يقول إن طريقتنا هذه مبنية على الكتاب والسنة، وإذا تبحث وين الكتاب والسنة لا تجد لها أثرا في كلامه الواقعي، ولكنها أثرا في كلامه في الدعوة شيء آخر. فمصادر التلقي عند هؤلاء جزء من المسائل التي ستدرس بإذن الله تعالى في هذا في الاعتقاد، أو هي جزء من مسائل الاعتقاد، لأن هي المشكلة، يعني أو هي سبب المشكلة. طبعا سبب المشكلة في الحقيقة هو البدع، سببها نفسي في بعض الأحيان أو هوى أو مقاصد، فهم يبتدعون ثم يبحثون لها لبدعهم عن الدليل. ومن أراد يعني الكذب على الله عز وجل أو الكذب على رسوله أو الكذب على دينه أو التلبيس على الناس لن يعدم، فالشيطان حاضر وموجود، واللي هو ما ينتبه له ينبهه الشيطان له. فدراسة مصادر هؤلاء سواء كانت مصادر المتكلمين أو مصادر الصوفية المبتدعة أو مصادر الرافضة أو مصادر الخوارج أو ما إلى ذلك، هذه كلها جزء من المسائل التي يعني تدرس. وكذلك المناهج، لأن من مناهجهم موقفهم المعين من الدليل، يعني الدليل موجود الكتاب، يقول لك أنا ما أقبل الدلالة، ما أقبل الكتاب النص هذا. لماذا؟ يقول لأنه يتعارض مع العقل. أنا لا أريد أن أشرح لكم، لكن يعني إشارة فقط، يقول يتعارض مع العقل. كيف يتعارض مع العقل؟ نحن أمرنا أن نتبع الكتاب ونتبع العقل. الله عز وجل أمر عقلاءنا العاقل منا أن يتبع الكتاب، أن يتبع الكتاب، فلذا يعني بين أن كتابه هدى للمتقين، لمن يعقلون، لأولي الألباب، لكذا. لماذا؟ لأنهم هم الذين يتبينون مكان الدليل ووضوحه وصراحته ونصاعته، لا أن نأتي بعقولنا ونقول لا هذا الدليل لا يصلح لأنه يتعارض مع العقل، أو يقول لك هذه أخبار أحد لا تثبت بها العقائد، أو من ناحية ذلك من الحجج التي يحتجون بها لإبطال دلالة الكتاب والسنة. هذا إجمالا تعريف علم العقيدة، وآسف على الإطالة، هذا إجمالا تعريف علم العقيدة مع شيء من التفصيل في المسائل والدلائل. ومن المهم هنا بيان فائدة معرفة علم العقيدة وفق منهج السلف الصالح، لأن لذلك فائدة عظيمة على عقيدة المسلم. فإن الواجب على المسلم أن يعرف القرآن والسنة، وأن يدرك أن العلم الديني كله موجود فيهما، موجود فيهما، وهذا أمر يعني حقيقة سمة من سمات أهل السنة، أنهم يجعلون الدين ما كان في الكتاب والسنة، سواء كان اعتقاد أو غير اعتقاد أو مسائل فقهية أو شرعية. كيف تخرج يعني معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أو معرفة قدره، أو الإيمان بقدره، أو الأمور المتعلقة مثلا بالإمامة أو الصحابة، كيف تخرجها من دلالة القرآن والسنة وتزعم أن القرآن والسنة دل على كيفية الاستنجاء، ومتى المرأة يعني لا تصلي، ومتى المرأة تصلي، ومسائل هي أدق وأقل شأن من هذه المسائل العظيمة المتعلقة بالاعتقاد؟ كيف نقول هذا؟ هذا في الحقيقة يعني من الخلف وتعمق الضلالة في نفوس بعض المنتسبين لهذا الدين. فالقرآن والسنة في الحقيقة حوى كل العقيدة، سواء كانت مسائل أو دلائل. والقرآن الكريم الذي يتبصر فيه، الذي يتأمل في هذا الكتاب وما أنزل فيه من الهدى والخير والنور والوضوح والتوجيه، يعني شيء لا يخطر على البال من عظمته وكماله وقوة نوره ودلائله. فلذلك يجب أن ننتبه لهذا، وأن هذا يعني من الأمور المهم الانتباه لها في مقابل أهل البدع الذين ابتدعوا بدعهم، بل إنهم في مسائل الاعتقاد ابتدعوا مسائل وجعلوها من الاعتقاد وهي ليست من الاعتقاد. وهذه ناحية مهمة جدا، أن يفهم المسلم أن المسألة التي عليها دليل من الكتاب والسنة هذه من مسائل الاعتقاد، التي ليس عليها دليل من الكتاب والسنة هذه ليست من المسائل، ليست من مسائل الاعتقاد. فلا يدخل في اعتقاد، فلا يدخل في الاعتقاد الواجب علي ما يتعلق ب مثلا الكلام على الجواهر والأعراض والأجسام والحدوث وعدم الحدوث، أشياء كثيرة جدا ملأ المتكلمون بها كتبهم، ولا ما يتعلق طبعا بالفيض ولا النفس الكلية ولا ما يتعلق بال المتشابه واللا متشابه، ومن الكلام الفارغ هذا الذي يطرح في في في لدى أهل البدع. فالقرآن والسنة أحكم لنا الحق. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو من أكثر الناس مكافحة لأهل الباطل، خاصة المتكلمين ومبتدعة الصوفية والفلاسفة والرافضة وحتى اليهود والنصارى، هو من أكثر الناس مدافعة لأهل الباطل حقيقة في السنوات المتأخرة. طبعا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين، أن تكون هذه المسائل والدلائل أصول الدين. وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين وإن أدخله فيه، مثل المسائل والدلائل الفاسدة، مثل يعني من الدلائل والمسائل الفاسدة مثل نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل، ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها، إما يعني القائمة بالأجسام إما الأكوان وإما غيرها. طبعا هذه كلام كله الواحد يبغى يشرحه يأخذ وقت طويل، لكن أريد أن يعني أضرب مثال لبعض ضلالات الناس الذين أدخلوا مسائل وجعلوها في الاعتقاد. يقول يعني التي هي صفات الأجسام القائمة بها إما الأكوان وإما غيرها، وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التي هي الصفات، وهو مبني على مقدمتين، إحداهما أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هي الصفات، والثاني أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو محدث، لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة، وقد يفرضون في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان، يعني الأكوان طبعا يقصد بها الاجتماع والافتراق والسكون والحركة، وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى. قال فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه، ولهذا اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم. يعني المراد من هذا الكلام أن هناك إدخال من أهل البدع لمسائل أدخلوها في العقيدة وأدخلوها في أصول الدين، وهي في حقيقتها ليست من أصول الدين وإنما هي من الباطل الذي يسعك أن تجهله إلى أن تموت، ويقينا أن الله تبارك وتعالى لن يسألك عنه لأنه ليس من دينه، ولا يسألنا الله عز وجل إلا عما شرع في دينه لنا وأوجبه علينا أو علمناه وأمرنا أن نأخذ هذا العلم منه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. الوقت يبدو انتهى، وأعتذر عن الإطالة، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا الدرس وهو افتتاح هذه الدورة المباركة وهذا البرنامج المبارك أن يجعله في ميزان حسنات الجميع، وأن يغفر لنا جميعا ونتجاوز عن سيئاتنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.